بعض من الناس في البادية يتيممون للصلاة مع وجود الماء الزائد عن شربهم، هل يجوز ذلك؟ ولا لكم توجيه نصيحة إلى هؤلاء العامة؟ هذا لا يجوز، وكل من سأل عن هذا الأمر سألت فيها إن شاء الله عبدالله الملك الحمد. هذا لا يجوز، إذا كان عنده الماء الفاضل يجب الوضوء في البرية في الأسفار والتنزهات، وعنده ما تأتي بالسيارات يلعبون بالماء في تغسيل الأواني وفي كذا وفي كذا ولا يتوضعون، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ الأسفار وأصحابه، قد يكون السفر ألوه كثيرة ويتوضعون، وفي بعض الأحيان قد يقل الماء فيؤتى له بالإناء عليه الصلاة والسلام الصغير فيضع يده فيه حتى ينبع الماء بين أصحابه ويتوضأ الناس من عند آخرهم من آيات الله وقدرته العظيمة جل وعلا. وكان يلتمس الماء إذا حضرت الصلاة، فإن وجد الماء توضأوا وإيه لا تيمموا، أما إذا عنده الماء موجود وعنده فضل هذا يلزمه الوضوء ولا يجب أن يتيمموا. نعم لو كان الماء قليل والماء بعيد عنهم والباقي بقدر شربهم فقط أو شرب بهائمهم جاءوا لهم في تلك الحالة الحاضرة أن يتيمموا لبعد الماء عنهم وقلة الماء الموجود، هذا حالة خاصة فيها التيمم. أما وجود الماء الكافي أو الماء قريب هذا لا يجوز لهم.